The Quran is something which is so valuable. It's such a blessing that we as human beings can be given the words of Allah as a gift in itself. You know, one could ponder upon that for the rest of their lives. In general, the Quran is a guide for one's whole life. Allahumma thabbithum ala al-iman warzuqhum a'la al-jinan kama razaqtahum hidayat al-Quran bil-Quran ihtadayt bil-Quran ihtadayt fi rahbihi tahlu al-hayat shawqan ila al-mawla atay aslamt ruhi lil-ilah nur al My name is Adam Kelwick. I'm 31 years old. I'm married with four children, two boys and two girls. I'm the director for Embrace Foundation. I live in Liverpool, UK, and I was brought up in a Christian family. كان يتيما فآواه الله وكان ضالا فهداه الله. قرأت عليه هذه الآيات. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فتأثر وقال هذه الآية تنطبق علي إنه آدم من ليفربول. في بداية الكلام وفي بداية الحديث أريد أن أعرف طفولة أخونا آدم كيف كانت، كيف بدأ طفولته، كيف كان يعيش طفولته؟ طفولتي كانت في بيت إنجليزي وكانت تربية إنجليزية كاملة 100%. والسبب في ذلك أن الوالدة والوالد تفرقوا، ووالدي الذي هو أصله من اليمن ما كان يدري بوجودي. عندما كنت عمري سنة واحدة الوالدة تزوجت بعد ذلك، وهي كانت في ذاك الأيام غير مسلمة، وهي تزوجت على رجل إنجليزي نصراني كذلك، وتربيتي عندهم في البيت تربية نصرانية إنجليزية عادي كجميع الناس هنا. ولم يكن يعلم والد آدم عن آدم شيء حتى بلغ 16 من عمره، حينها عرفته أمه على والده الحقيقي وعلى عائلته الكبيرة في اليمن. So after my mother and father separated, and don't forget my father, he didn't know my mother was pregnant. He married a Yemeni lady, and she's my second mother now also. Unfortunately, they had lots of children who passed away when they were very small. So nobody survived except my sister. And when I met my father after some time, he said to me something very powerful. He said, I used to pray to Allah day and night to give me a son. And then you came along and you were fully grown and 16 years old. So. It also reminded me of the story of Yusuf عليه السلام somewhat. اتصلت في تليفون قالت ابنك تخرج بالثانوية وأريد أن تأخذ ابنك الآن، ليس بذكائي ولا عفكي، وإنما الله سبحانه وتعالى هيئ الأمور هذه. فقلت أهلا وسهلا، فأخذته عندي. جلسنا أذكر حوالي ساعة أكثر أقل. مرة ثانية عملنا موعد إلى الأسبوع القادم، عرف كيف؟ فتلاقينا الأسبوع الثاني، فكان ثالث أسبوع، قلت له تفضل للبيت زيارة الأسبوع القادم نتغدى مع بعض في البيت. فأجاء البيت، وكان كل أسبوع آخر الأسبوع السبت والأحد يخلص الدراسة فيأتي البيت عندي ويجلس يومين. When I used to visit my father in the beginning, at weekends, I remember we used to go around. His friends used to come around, and they were very very sociable. I used to be surprised, so much so, you know, they'd bring just one plate of meat and rice and everybody would eat from the same plate. So I was a little bit surprised at first, but once I started to to get used to. Everybody was always really kind to me. They would give me gifts. They'd always speak very, very politely and very, very nicely with me. So it was definitely a different culture, but I saw many, many positive sides of it. كان هدفي الوحيد هو تعريف على الدين الإسلام و عارف كيف لنعرف إنه المكسب الوحيد الذي بأكسب فيه هو دينه والحمد لله رب العالمين هذا هو بهداية من فضل ربي جهاله وقلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين انتدي أول خطوة عملها والد آدم ليعرفه على الإسلام هو إهداؤه مصحفاً مترجماً للمعاني بالإنجليزية وكان يقرأ معه القرآن هي النسخة نفسها صح؟ هي نفسها هي نفسها سبحان الله اللي أهداها والدة إلى, إلى, إلى آدم وإلى هذا اليوم يحتفظ بها أخونا آدم هي من أهم اللحظات في حياته حدثني عن لحظات أول مرة فتحت فيها القرآن المترجم عندما أهداك يا الوالد أذكر اللحظة تماما فمسكت القرآن المترجم باللغة الإنجليزية وفتحتها على سورة يوسف عليه السلام واستغربت مباشرة من قصة يوسف عليه السلام بأنه كان هناك شبه بين القصة في القرآن والقصة ما كان يعلمونه في المدرسة تابع الكنيسة في الصغر فهذا أول شيء تفاجأت منه because up until that point I'd always thought that Islam was some kind of foreign strange religion which had nothing to do with the culture or the traditions of the country where I was brought up قصة يوسف عليه السلام قصة جميلة جدا سبحان الله والعجيب أنه هناك مذكور قصة لوالد يفقد ولده وعاد إليه بعد فترة طويلة فسبحان الله مع الوقت أكتشف أسرار أكثر وأكثر من سورة يوسف لا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول عنها نحن نقص عليك أحسن القصص فبدأت الأسئلة من قراءة القرآن وكنت أسأل الوالد وكنت أذهب إلى المسجد وأحضر معهم في أوقات الصلاة وأسأل الناس والشباب The first time I ever visited a mosque was in Sheffield. It was after I was invited to attend with my father. And I remember just walking in there and there was a hall full of strange people, but everybody seemed to be smiling, everybody seemed to be polite, and it had a big impact on me. على خطاها مشي قبل إسلامك تأتي إلى المسجد وكنت تسمع الإمام يقرأ في صلاة التراويح ما هي الآيات التي كانت تشدك أخي آدم؟ دائما كان في نطق أو لفظ من الإمام الذي يقرأ القرآن في ذاك الأيام ما كنت أفهم كلمة من اللغة العربية كان دائما يكررها وأنا ما عرفت ما هي هذه الكلمة ولكن كان يؤثر فيه كانت حتى يعني يهتز قلبي من هذه الكلمة دائما يقول الحق الحق يكرر هذا في الآيات فاستغربت من هذا أول يمكن مرتين أو ثلاث مرات ما سألت حد لكن عندما كنت أسمعها أكثر وأكثر سألت أحد ما معنى هذه الكلمة الحق قال لي إنه هذا الكلمة معنى the truth الحق كم مرة قرأنا هذه الكلمة كلمة الحق في القرآن كم مرة سمعناها في مرة واحد فينا تدبر معناها في مرة واحد فينا عرف كيف مخرجها أصلا في التجويد الحق لأن الله سبحانه وتعالى يبين بأن الحق ليس أمرا بسيطا بل أن الحق أمره ثقيل عند الله سبحانه وتعالى تدبروا معي بعض الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كلمة الحق يقول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق يقول الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم الحق ويقول الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فاطمأن قلب آدم للإسلام وتيقن أنه دين الحق، فنطق بالشهادة في أحد مساجد شيفيلد، وكان يوم ميلاد جديد لآدم. جلست والإمام طلب مني أني أرفع إصبعي هذا، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكلما أكون موجود عندما الناس يتنقون الإسلام الآن وينتقون الشهادتان، أذكر تلك اليوم وكأني أعيشها من جديد كل مرة. يعني صعب أوقف الدموع والبكاء عندما يكون غيري يسلم، غيري يدخل الإسلام، ولكن أحس نفس الحس هذا، يعني كأنه في شيء مادي يعني من الرحمة ومن الأنوار ومن الهدى من الله سبحانه وتعالى. أرجو من الله أن يثبت على دين الإسلام وأن يثبت أبناء على هذا الدين، عرف كيف؟ فقط. أما هذه الدنيا فانية، سواء إن كنا ولدنا في جو وبيئة إسلامية والوالد قد يقيم الآذان في الأذن في الصغر أم لا، أو اعتنقنا الإسلام، أهم شيء في هذا الدين الخاتمة النهاية. فما في فرق ما بين الذي اعتنق الإسلام والذي ولد على الإسلام إذا النهاية غير صالحة. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا بالقرآن برحمه تحلو الحياة. وانطلق آدم بعد أن عرف الحق واتبع هذا الحق، فأصبح يدعو من حوله وخاصة أمه وزوجها وأخوه من أمه الذي كان هو أول من أسلم من أهله. في البداية كنت متحمس ومليئة بالطاقة، نعم، وإني وجدت الحق وأعرف الحق، نعم، فكنت أريدهم يعني يعتقدون بالإسلام بسهولة وبسرعة كما قبلت الإسلام أنا. And what you don't understand at that time is that not everybody is going to be able to accept something the same way that you accepted it. So I would often go to my mother and I would say, look what the Quran says here, this is the truth, the Big Bang is in the Quran, embryology is in the Quran, all these miracles are in the Quran. And she didn't really pay much attention to what I was saying. That was probably because I'm her son after everything. Subhanallah, هذه حكمة من الله. يعني كنت كثير الكلام عن الإسلام وقليل العمل. لا. فهذا طريقة في الدعوة غير إيجابية. كان صلى الله عليه وسلم على قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان خلقه القرآن. فنريد نقرأ القرآن ونسمع حلاوة القرآن ونعيش القرآن كذلك مع الأخلاق ومع الأسلوب، خاصة عندما نتعامل مع الآخرين، خاصة إذا رأينا نحن في نعمة والآخرين غير في في في في في تلك النعمة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكنت أطلع على الآية في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكنت دائما أفكر في هذه الآية وما هي حكمة هذه الآية. فآخر شيء قررت أن الهداية بيد الله وليس بيدي. يمكن أكون سبب من الأسباب ولكن الله هو الهادي. أنا منعت نفسي من الكلام عن الدين مع الوالدة تماما إلا في حالة واحدة، إذا هي تسألني سؤال أجاوب عليها فقط. أما الأسلوب قررت أني لم أزورها إلا بهدية. وأحاول على قدر الاستطاع احترمها وأحبها بشكل ما قد عملت في الماضي كلها. And it was hard for me to do as well, especially being brought up in this society where people are usually taught to, you know, in some ways rebel against their parents. Independence from their parents is considered to be a virtue in this society. So I put in lots of effort, and I think this was one of the keys to eventually opening her heart to come into Islam. كيف دخلت في الإسلام؟ دخلت في الإسلام ونحن كنا في مخيم خاص للمسلمين الجدد وغير المسلمين، وكانوا هناك مسلمين جدد كثير، فمسلمات إنجليزيات متحجبات، فالوالدة تأثرت بصحبة هؤلاء النساء كثير، وكأنها سألت نفسها هذا امرأة إنجليزية، هل أنا أستطيع أكون كمثلها الآن؟ وأخي كان موجود معي الذي أسلم قبل 5 سنوات. نعم. والوالدة ولله الحمد والشكر نطقت الشهادتان، وبالصراحة يعني الكل يعرف كيف قيمة الأم عنده، والكل يحب أمه، فكيف إذا أمه كانت كافرة ومكتوب للكافرين النار؟ يعني شيء صعب جدا، كيف تحمل هذا الأحساس في ذهنها؟ تلك اللحظة نفسه بدون مبالغة وبدون خيال حست نفسي في جنة الفردوس، كانت الأجواء كلها تغيرت، والوالدة نطقت الشهادتان ودخلت الإسلام. فسبحان الله، ما هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أشكره وأحمده وأسأل الله أن يتوفنا يثبتنا ويتوفنا على الإسلام إن شاء الله. الحمد لله، بعد أن أسلم أخو آدم وأمه بدأ زوج أمه يهتم في الإسلام. And then something really strange happened one day. I went out shopping and I left my little one here, my big one here, with his granddad. And do you want to tell what happened? While my dad was out shopping, because my granddad was very interested with Islam, and then while I was with him, I said to him, say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. He tried to say it, he couldn't pronounce it very well, so I helped him and he pronounced it, and then he said أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. He said what does that do? I told him now you're a Muslim. بعد فترة قصيرة من إسلام آدم سافر إلى اليمن، وفي هذه الرحلة كان لها أثر كبير على إيمانه ولغته العربية، ولما عاد إلى بريطانيا بدأ بحفظ القرآن الكريم. الحمد لله، هذا فضل من الله، إن لدينا هنا في مدينتنا في بريطانيا شيخ يعلمنا القرآن كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نعمة كبيرة. حينما عاد وبدأ معي، بدأ وهو يجيد القراءة، يعني يجيد قراءة الحروف، وهناك كنت ألقنه، أقرأ أنا وإياه الآية آية آية حتى يجيد قراءتها، ثم ننتقل للآية الأخرى وهكذا حتى يحفظ السورة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. أتمنى من آدم أن يوصل القرآن. آدم نبي وذكي ويفهم، لأني بصراحة أؤمل في آدم أن يكون إمام في هذه البلد، لأنهم هم أهل البلد وهم الذين ينفعوا في بلادهم هذه. So not only has he taught me the words and the letters and the way the Quran should be read as a book, but he's also shown me the Quranic example in his behavior and the way he really looked after me from since I was a teenager. وهكذا هو جمال الإسلام، حين يسلم شخص يحرص على من حوله من إخوانه ومجتمعه أن يروا الحق معه. So what would happen is whenever anybody became Muslim in Liverpool, people would send them to me because they knew that I'd converted also, so I'd try and help out. I'd find out what problems they were facing on their journey and try and make things easier. And it kind of slowly developed from that to a position where now I'm doing lots of work with converts to Islam up and down the country. من أهم الأولويات أراها وأعمل فيها وأبذل الجهود المتواضعة هي بناء العلاقات ما بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع البريطاني هنا. عندما نتواصل مع غير المسلمين ونعطيهم الصورة الصحيحة عن الإسلام، حتى لو ما يعتنقون الإسلام، حتى ما يسلمون، مش شرط أنهم يدخلون الإسلام، الشرط الواجب علينا البلاغ. قبل النهاية أريد أن أعرف أمنية أخونا آدم، ما هي أمنيتك؟ أمنيتي في عمل الدعوة. لدينا مؤسسة إمبريس، وهذا عمل خاص مع المسلمين الجدد وغير المسلمين. كما ذكرنا نعمل مخيمات كما حضرت الوالدة وأسلمت أثناءها، ونريد أن نعمل يعني نطور العمل هذا ونعملها بشكل أكثر وأكبر في جميع أنحاء بريطانيا إن شاء الله. بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل تتحقق أمنيتك إن شاء الله، ويكون موقع علوم داعما لك بإذن الله عز وجل على هذه الفكرة الدعوية الرائعة. أسير بدرب القرآن فيشرق صبح والحان، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب القرآن ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتدي، مع القرآن اهتدي. فيشرق صبح والحان، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب القرآن.